بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا منازع له، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأتقياء وسيد الأنبياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالنور والهدى والحق والضياء، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى أنزل أول ما أنزل من القرآن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كان من أوائل ما أنزل الله عز وجل في المدينة سورة البقرة. سورة البقرة، وقد افتتح الله عز وجل القرآن العظيم بسورة الفاتحة، والتي هي كما يقول العلماء كالفهرس لسور القرآن. والقرآن من بعد سورة الفاتحة هو تفصيل وبيان لما جاء في سورة الفاتحة، يعني سورة الفاتحة هي خلاصة ما جاء في القرآن الكريم، بل هي خلاصة ما جاء في كتب الأنبياء جميعا. كل الرسالات وما أنزله الله عز وجل على أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم يتلخص في سورة الفاتحة، ولذلك هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وقد خصها الله عز وجل بخصائص ليست لغيرها، منها أنها السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. فسورة الفاتحة لها من الفضل والشرف والمزية ما ليس لغيرها من السور. السورة التي تلي سورة الفاتحة مباشرة هي سورة البقرة، وسورة البقرة هي السورة التي تبني شخصية المسلم، هي السورة التي تعرفك ما الإسلام، ما معنى أن تكون مسلما لله عز وجل. وذلك في أول السورة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أصناف الناس، قسم الناس إلى الأصناف التي يمكن أن تكون موجودة في البشر، فإن البشر جميعا لا يخرجون عن هذه الأصناف، والأصناف ديت هي تصنيف الله عز وجل. البشر يصنف بعضهم بعضا على حسابات مختلفة، في اللي بيصنف الناس على حساب ما معه من أموال، وفي اللي بيصنف الناس على حساب الوظيفة اللي هو بيعمل بها، فلان شغال كذا وفلان شغال كذا، ده فلان ده قاعد في المكان الفلاني وفلان قاعد في المكان الفلاني، ده فلان غني وفلان فقير. تصنيف الناس يختلف، وأصبحت هناك تصنيفات جديدة أيضا، فإن بعض الناس يصنف بعضا على حساب مثلا الذين يتابعونهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه الفروق بين الناس، يعني أصبحت هذه التصنيفات ليست فقط تصنيفات من حيث الاسم، وإنما هي تصنيفات ينبني عليها أنت هتعامله إزاي، وهتبصله إزاي، وهتقابله إزاي، وهتكلمه إزاي. كل ده أصبح موجود في دنيا الناس في هذه الأعصار التي نعيش فيها. لكن الله عز وجل ابتدأ القرآن الكريم بعد سورة الفاتحة بذكر الأصناف الحقيقية، الأصناف الحقيقية للناس، لأن الناس في الدنيا لابد أن يصنفوا، وفي الآخرة أيضا لابد أن يتمايزوا، كما قال الله عز وجل: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وكما قال الله سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني وأشباههم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الأزواج هنا بمعنى الأشباه والنظائر، احشروا الذين ظلموا وأشباههم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. فربنا سبحانه وتعالى جعل الناس يتميزون في الدنيا، وهذا التميز في الدنيا سينبني عليه التميز في الآخرة. هذا التصنيف الموجود في الدنيا هو التصنيف الموجود في الآخرة. والناس في الجملة، القرآن بيصنف الناس في الجملة إلى صنفين رئيسين: الصنف الأول أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم، والصنف الآخر أهل الشقاء وأهل الكفر. وفي الآخرة أيضا قال الله عز وجل: وأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. الذين شقوا صنف، والذين سعدوا صنف. أهل الإيمان هم الذين يدخلون الجنة، وأهل الكفر هم الذين يدخلون النار. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأمر انتهى، وتصنيف الله عز وجل للبشر تصنيف واضح، وأن الناس لا بد أن يكون أحدهم من أحد هذين الصنفين. لكن في سورة البقرة صنف أو تصنيف أشد تفصيلا، أشد تفصيلا، فإن التصنيف الإجمالي لا يقتضي أن يكون التصنيف تفصيلي. ممكن الاثنين بيشتغلوا في نفس المكان، بس واحد مدير والتاني لسه موظف مبتدئ، هذا لا يستوي مع هذا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني شوف مثلا لو أن إنسانا يعمل في وظيفة ما وهو في قمة الهرم الوظيفي كما يقولون، واحد في قاع القاع، هذا الذي في قاع القاع كيف ينظر إلى من هو في قمة الهرم؟ ينظر إليه نظرة يتمنى أن يكون هو، كما قال الذين رأوا قارون عليه لعنة الله: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لما هم شافوا قارون تمنوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. والتمني في العادة بيستخدم للشيء البعيد الحصول الذي يبعد حصوله، يعني هم عارفين ان هم مش عمرهم ما هيوصلوا القارون ولا المال قارون، بس بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن الله عز وجل أراهم الآية أمام أعينهم: فخسفنا به وبداره الأرض. الذين أوتوا العلم كان عندهم بصيرة، عندهم نور من الله عز وجل. قال الذين أوتوا العلم لهم: ويلكم، ويلكم، ما الذي تفكرون فيه وما الذي تقولونه، ويلكم، ثواب الله خير. قال لهم الرؤية الحقيقية ما تبصوش له هو في الدنيا راكب ايه ولا وظيفته ايه ولا عنده ايه ولا فلوسه ايه، ما تبصش لهذا، بص للحقيقة. في حقيقة وفي زيف، في زخرف. الزخرف هو الذي يوجد في هذه حياة الدنيا، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك، كل ذلك بقول عاوز لو أراد الله عز وجل ولو شاء الله سبحانه وتعالى جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. تخيل لما واحد سقف البيت بتاعه سقف البيت يكون فضة يكون فضة، ده معاه فلوس قد ايه؟ يقول لك ربنا سبحانه وتعالى ده مش هو ده المهم، مش المهم ان سقف بيته ايه، مش المهم ان ارضيه بيته ايه، مش المهم انه عنده عفش ايه، ده مش هو المهم، لان هذا سهل يسير، ده امر يسير. ربنا سبحانه وتعالى رزق اموال عنده احسن بيت في المكان الذي يسكن فيه، وبعدين ايه قيمه ده؟ انت عندك احسن عربيه في الدنيا، تركب افضل سياره في العالم، معك افضل تليفون، وبعدين قال الله عز وجل وزخرفة، يعني اللي هو عايزه زخرفة. ثم قال الله عز وجل يبين لك الحقيقة اللي انت لازم تكون شايفها، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. بقول له كل اللي انت شايفه في الدنيا ده، كل اللي انت شايفه هو في الآخرة يتحط في القبر بتاعه، كل الفلوس اللي جمعها وكل المال اللي حصله وكل المناصب اللي حصلها وكل الألقاب التي علقت على صدره راحت خلاص، فلان الفلاني مات إلى رحمة الله وانتهينا، وأصبح هذا المال الذي جمعه طيلة حياته لم يعد له هذا المال، هذا المال الذي كان يأمل ويتمنى ويطمح إن هو يستمتع به في الدنيا لم يستمتع به. وشوف انت كمية المال الذي يستمتع به الجامع مقابل المال الذي لا يستمتع به. اشوف لو واحد معاه فلوس ماشي وترك مالا، شوف المال اللي هو بيستمتع به في الدنيا ماشي قبل ما يموت يعني، والمال اللي بيسيبه لورثته، المال اللي بيسيبه ما استمتعش به ولا خد زهرته ولا انتفع به اكتر بكتير من المال اللي هو استمتع به، أكثر بكثير من المال اللي هو استمتع به. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ذاك سورة البقرة بتصنف الناس لثلاث أصناف، لما نفصل الناس في الجملة بينقسموا إلى مؤمن وكافر، لكن سورة البقرة ذكرت صنفا ثالثا، فافتتح الله السورة الكريمة بذكر أهل الإيمان، هذا الصنف الأول، ثم ثنت السورة بذكر أهل الكفر في إيجاز، ثم فصلت السورة في أولها أول ربع في السورة فصل في ذكر أحوال صنف مذبذب، صنف لا هو مؤمن ولا هو كافر، صنف لا قادر يمشي مع أهل الإيمان ويبقى مستقيم ولا هو محصل الكفرة، صنف لا يأخذ دنيا أهل الكفر ولا يأخذ راحة أهل الإيمان، هؤلاء هم المنافقون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عنده شيء، عنده نور قد يلوح له لكنه لا يتبع هذا النور، عنده نور قد يلوح له، قد يلوح له بعض النور، يشوف الإيمان شوية، يطيع الله عز وجل، يقرأ في المصحف، يسمع آية، يتصدق، تدركه رقة في قلبه، لكنه لا يثبت على ذلك. كمثل قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، راح النور بتاعه. هذا الصنف هو صنف أهل النفاق، والصنف الأول صنف أهل الإيمان، والصنف الثاني صنف أهل الكفر، أعاذنا الله وإياكم من الكفر وأهله. في الآخر الصنف الثاني والثالث مع بعض، بالعكس ده الصنف الثالث أشد من الصنف الثاني، يعني أهل النفاق أشد من أهل الكفر في الآخرة. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. وقال الله عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، تلاقي المنافق ده هو ما انتفعش بالدنيا، عمال يحابي مع أهل الكفر، في أي موقف ينصر فيه الإسلام لا ينصر فيه الإسلام ولا ينصر فيه أهل الإسلام ولا ينصر فيه الدين، ويعمل ليل نهار على نشر الشبهات في عقول المسلمين. هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار كما قال الله عز وجل، لأن هو ولاء ومحبته لأهل الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال يا رسول الله، أو قال له يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يعمل بأعمالهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو أنت مع من أحببت. أنت ولاءك لمين؟ ماشي مع مين؟ محبتك لمين؟ يومك بيمشي ازاي؟ كل ده هو اللي بيحدد انت فين في الآخرة. لذلك ربنا يقول سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة، يقول لك والله أنا عايز أستقيم، أنا عايز أكون طائع، أنا من جوايا طيب. ومن أراد الآخرة احنا مصدقينك، بس في شرط تاني لازم تعمله. ما ينفعش مجرد الإرادة دي، انت عايز تكون طيب وعايز تكون صالح وعايز تكون من أهل الإيمان وعايز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وعايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، لازم تعمل عمل، لازم يكون عندك خطوة للأمام. ربنا يقول ومن أراد الآخرة، هو عنده الإرادة أهوت، بس الإرادة دي لوحدها ما تنفعش، لازم الإرادة دي يصدقها شيء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أنت عايز الدار الآخرة، عملت إيه؟ ما الذي فعلته؟ لما يجي المحك، لما يجي المحك أنت بتصلي الفجر ولا ما بتصليش؟ أنت لو وراك معاد مهم هتصحاله عشان ده معاد مهم، لكن الصلاة معاد مهم في حياتك ولا لأ؟ الصلاة ديت معاد مهم في حياتك ولا لأ؟ لازم تصلي الصلوات الخمس، لازم تؤدي ما فرضه الله عز وجل عليك ولا لأ؟ لما تتحط في المحك بين الحلال والحرام، بين الحلال والحرام، انت بتعمل ايه؟ هل انت بتكون زي ما بيجي ناس كتير يسألوا بعد ما يكون عمل الحرام وخلاص وانتهينا والدنيا خلاص كل شيء استتب، يقول لك طب انا اعمل ايه؟ طلعني منها بقى، طلعني من الحرام اللي انا وقعت فيه. طب وانت ليه توقع نفسك في الحرام؟ ليه مش قبل ما تعمل المحرم تسأل ده حلال ولا حرام؟ طب لو واحد قال لك انه ده حرام انت هتعمل ايه؟ ايه مقدار الإيمان في قلبك الذي يدفعك إلى ترك الحلال، إلى فعل الحلال وترك الحرام؟ هو ده يا اخوان، هو ده المحك اللي انت بتشوف نفسك عليه، هو ده المرآة. عارف انت المرآة لما انت بتشوف نفسك، انت بتشوف نفسك على وضعك، اللي انت لابسه هتشوفه، اللي انت حطه هتلاقيه. هو ده بالضبط. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ووضع الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. هو ما كانش متخيل انه يوم القيامة هيلاقي كل اللي عمله. عارف يعني ايه كل اللي عمله؟ ثالث، كل اللي عملته هتلاقيه مكتوب عند الله عز وجل. ووضع الكتاب فترى، وشوف يعني سبحان الله، ربنا يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين. المجرم في الدنيا دي يعني محدش قادر يقف قصاده، بيشوط في الناس كلها زي ما احنا بنقول، بيشوط في الناس كلها، محدش يقدر يقف قصاده، محدش يقدر يكلمه، محدش يقدر يقول له يا سعادة البيت، هو مش قادر. مجرم، شوف سبحان الله كيف ينقلب يوم القيامة. شوف اللي بيقول لي يا أرض تهدم عليك قد يوم القيامة، ربنا يقول ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، خايف مرعوب. واللي كان بيتعذب في الدنيا واللي كان طالع يعني كل شيء طالع عليه في الدنيا، يوم القيامة هو ده الملك على منابر من نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وكله في النهاية أخوانا الدنيا دي في النهاية يعيش كم؟ المجرم ده يعيش كم سنة يعني؟ 60 70 80 90 100، هيعيش 100 سنة يا سيدي. كل ده بالنسبة للدار الآخرة إيه؟ ده يا أخي لو واحد قال لك أنت عايش هنا 5 سنين وقدامك 5 سنين بس وهتروح تنتقل إلى قصر في المكان الفلاني، مش هتصرف، مش هتعمل أي، لو الحنفية اتكسرت مش هتروح تصلحها في اللي انت قاعد فيه 5 سنين ده، هتقول اوفرها لما اروح القصر بتاعي. تخيل دهوت وانت كده كده اصلا كلها على بعضها في المكان اللي انت عايش فيه ولا في القصر اللي انت هتنتقل اليه 60-70 سنة. ده انت يعني لو انت عمرت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اعمار امتي بين 60 و70 واقلهم من يتجاوز ذلك. واعتبر باقرانك، شوف اللي حواليك، شوف اللي حواليك واللي لسه عايشين من اقرانك. يا ما شباب ويا ما كهول ويا ما فتيان ويا ما ناس كبار. يقول لك فلان فين، فلان مات الله يرحمه. فانت لازم تفوق. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. زك سورة البقرة ربنا افتتحها بذكر أوصاف الناس الثلاثة: أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الكفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى برد اليقين، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من الوافدين عليه حسن الوفادة. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وإن مما ذكره الله عز وجل من أوصاف الناس في سورة البقرة، أول وصف ربنا سبحانه وتعالى ذكره لأهل الإيمان، أول وصف. ودايما البدايات تكون مهمة، البدايات تكون مهمة. يعني تخيل ان ده اول وصف لأهل الإيمان في اول سورة في القرآن بعد سورة الفتح. ربنا يقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ده شو يعني؟ شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بهذه الكلمات: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول وصف ربنا سبحانه وتعالى يصف به أهل الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب. مركزية الغيب في حياته مركزية عظيمة. في هذه الدنيا التي نعيش فيها، بالذات في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي، تلاقي اعتماد الناس على إيه؟ تلاقي الواحد في حقيقة نفسه لو فكر بينه وبين نفسه هو معتمد على إيه؟ أنت معتمد على إيه؟ لو احنا سألناك ايه اللي انت بتعتمد عليه، هو معتمد على الفلوس اللي معاه، او معتمد على المنصب اللي معاه، او معتمد على فلان اللي يعرفه. هو لما بيفكر لو حصل لي مشكلة، لو حصلت لي ازمة، مين اللي هيطلعني من الازمة ديت؟ انا اعرف فلان الفلاني اللي شغال في المكان الفلاني، واعرف فلان الفلاني اللي شغال في المكان الفلاني، وانا ابويا شغال كذا، او اخويا شغال كذا، او صاحبي شغال كذا، وانا معايا فلوس اقدر اطلع منها، ما عنديش اي مشكله. اعتمادك انت على ايه؟ لو في ازمه حصلت لك اعتمادك على مين؟ هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في اول هذه السوره. اغلب اعتماد الناس انما يدور حول الدنيا. حقيقه الامر ان اغلب اعتماد الناس انما يكون في الدنيا. انا معتمد على معايا فلوس، حصلت لي مشكله هطلع نفسي بالفلوس اللي معايا، انا عندي معارف، حصلت لي مشكله هطلع نفسي بالمعارف اللي معايا. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ان انت لازم تعرف ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مهما كانت معارفك ومهما كانت أموالك تروح في لحظة، تروح في لحظة، ولن يبقى لك إلا الله عز وجل. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. خلي يا عم أنت معك يخت بملايين الملايين، وركبت اليخت دهوت ولا ركبت السفينة دهيت ودخلت بك في عباب البحار، كل فلوسك مش هتنفعك هناك، كل فلوسك. وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: دعوا الله ايه؟ مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، لأن هو عرف ان محدش هينجيه منها الا الله عز وجل. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذلك لما عكرمة سيدنا عكرمة رضي الله عنه وأرضى عكرمة بن أبي جهل لما هرب من النبي عليه الصلاة والسلام وركب البحر, فالراجل اللي هو قائد السفينة قال لهم أيها الناس إن آلهتكم اللي انتم بتدعوها في البر ديت مش هتنفعكم هنا, هنا ما دول مش هينفعوكم, اللي هينفعكم هنا شيء واحد بس الذي في السماء, هو ده الوحيد اللي هينفعك. فسيدنا عكرمة قال والله لئن لم ينجيني في البحر إلا الله فلن ينجيني في البر إلا الله, والله لئن أنجاني الله عز وجل لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. وفعلا لما أنجاه الله عز وجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهد شهادة الحق. فأنت إيمانك بالغيب فين؟ إيمانك بالله عز وجل فين؟ هل أنت فعلا لما بتحصل لك مشكلة أو لما بتصب بمصيبة أول ما تلجأ له أنك أنت تطلع التليفون وتتصل على معارفك وتتصل على اللي أنت تعرفه, أنك أنت تشوف أرصدتك كام, معك رصيد كام, أنك أنت خايف دايما, خايف دايما لما الرصيد بتاعك يقل أنت دايما خايف مرعوب لأنك أنت مش هتعرف تحقق أمالك وطموحاتك, دي قلة إيمان بالغيب. أنت لما بتكون لوحدك من تراقب؟ من تراقب لما بتكون لوحدك؟ هل أنت فعلا مؤمن بالغيب, مؤمن بالملائكة اللي هم حفظ عليك, اللي هم بيراقبوا أعمالك, اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم يكتبون ما تفعل؟ إن عليكم لحافظين, وإن عليكم لحافظين كما قال الله تعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون, كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. انتبهوا يا أخوان, أنت إيمانك بالدار الآخرة فين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اذكروا هادم اللذات, اذكروا هادم اللذات اللي هو الموت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالإيه؟ تذكر بالآخرة. أنت لما تروح القبر, لو رحت المقابر تدفن حد, الواحد بيروح المقابر الآن علشان خاطر بس يؤدي واجب العزاء, يؤدي واجب العزاء يعني يسلم بقال الله السلام عليكم وخلاص وانتهى, ما بيفكرش, وده من قلة الإيمان بالغيب, ما بيفكرش إنه في يوم من الأيام هيتحط مكان الرجل اللي هو رايح يؤدي فيه العزاء ده. هو المشكلة مش إنك أنت هتتحط, دي مش هي المشكلة, المشكلة إنك أنت هتتسأل ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. الله عز وجل يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, عاوز حقه كامل, وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هو في الدنيا بيتعامل في الدنيا بالمنطق دهوت, في ناس بتتعامل في الآخر حتى بالمنطق دهوت, عاوز ربنا سبحانه وتعالى يديه كل حاجة وهو ما بيعملش أي شيء لله عز وجل. الصلاة يجي آخر واحد متأخر, مش حريص على الصلاة ولا حاجة, مش في باله أصلا موضوع الصلاة, ممكن يكون بيصلي بس بيصلي الجمعة بس, ممكن يكون بيصلي بس ممكن يصلي صلاة صلاتين في اليوم. هو ربنا ما افترضش صلاة صلاتين في اليوم, ربنا افترض خمس صلوات في اليوم, بس دي مش أولوية حياته, أولوية حياته الشغل. يعني هو أول ما بيصحى لو صحي متأخر, لو صحي متأخر يفكرش انه يتوضى ويصلي, لو يتفكر يتوضى او يتفكر يفكر انه يغسل وبعدين يلبس الثوب بتاعه اللي هيروح بيه الشغل وبعدين ينزل الشغل بسرعة عشان ما يتأخرش عشان في بصمة, ولو اتأخر هيتخصم عليه. طب واللي اتخصم من الآخرة بتاعتك دي هتعمل تعمل فيه ايه؟ الصلاة اللي اتخصمت منك في الآخرة دي هتعمل فيها ايه؟ ما هو انت هتتحاسب على اللي بتخصم منك ده برضه, انت مش هتحاسب على اللي بتخصم في الدنيا بس, انت هتحاسب هناك على اللي اتخصم منك في الآخرة. الصلاة اللي انت خصمتها دي مش هتروح, اوعى تفكر انها تروح, لان ده حق الله, ده حق الله عز وجل اللي ربنا افترضه عليك قال لك لازم تعمله، وما افترضش عليك حاجات كتير، افترض عليك اشياء يسيره جدا كلها على بعضها في اليوم ما تحصلش ساعه، ما تحصلش ساعه، ومع ذلك انت بتيجي عند الساعه دهيت مش هي اولويه حياتك. ليه؟ لقله الايمان بالغيب. انت حريص انك انت شايف الدنيا، شايف الفلوس اللي هتتخصم منك، بس مش شايف الحسنات اللي هتتخصم منك، مش شايف السيئات اللي هتتحط عليك، الجزاءات بالمفهوم الدنيوي اللي هيتحط عليك. لذلك ده مهم جدا. ربنا يقول سبحانه وتعالى: الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على أعدائك وأعدائهم من اليهود والغاصبين. اللهم انتقم من اليهود والظالمين. اللهم انتقم من اليهود والظالمين. اللهم انتقم من اليهود والظالمين. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم وساندهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.